الحلقة 65. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام رئيسهم 70 يسمى الهلال سلامة وادي الهلال سلامة واجع عيان على الوسايد حيران فيه الطبابة بعد الجواب اللي جاله من الملكة عليا بنت جابر العقيلي مع عبده أبو القمصان. والحقيقة أن موقف أبو زيد الهلالي كان سيء جدا، فهو متزوج من سيدتين فاضلتين من كرام القبائل العربية، واحدة اللي هي نجدية بنت الملك فاضل الزحلاني اللي تربى عنده أبو زيد لما كان طفل ومطرود هو وأمه خضرة، دي نجدية. والتانية كانت بسينة بنت غانم أخت الأمير دياب ابن غانم الفارس المشهور، وكان حاسس بالعار والخجل الشديد أنه يجيب عليهم زوجة تالتة وهو كان بيفخر بيهم في القبائل. لكن كان الملك جابر وهب له عليا بعد ما أنقذها زي ما احنا عارفين، وأنقذ شرفها وأنقذ شرف العقيلات، لدرجة أن الطار الكبير والدم اللي كان بين قبيلتي بني هلال وبني عقيل غفرت له الحادثة دي. ففي يوم بعد ما احتار النجع في طب أبو زيد وجابوا له كل الطبابة البدو علشان يعالجوه وفشلوا، وكان صابح العيد وأعلن الملك حسن أنه محدش يلبس جديد ومحدش يعيد طول ما البطل راجد عيان، دخلت الجازية الهلالية عليه في الخيمة بتاعته وقالت تقعد تسليه شوية، فرفعت راسه وسجته من الجلة فبربش بعينه افتكرها عالية وقعد يشكيلها ازاي انه المرض هلكه وازاي ان عليا اكرم منه لان هي اللي جات له من بني عقيل. فاكتشفت الجازية الهلالية انه ابو زيد مش عيان بمرض، ده عيان بالحب ودواه في بني عقيل، فقررت انها تطلع وتروح للملك حسن وتبلغه بالامر وقول عم جابر. الجزف يوم دي دخلت تساليه، الجزف يوم دي دخلت تساليه، ما لقيتش ولا زول جارة، لكن جسمه والهم سليه، بيجد والدمع جارة، تريها الساعة دي عالية في باله طاف الخيال هايلة فيه، عالية في باله، عالية في باله، عالية في باله خيال هايلة فيه، كأنها بتجاوبه في الحكاية، بيحكي لها على المر اللي هو فيه وعلى على العيال النهاية. قوم الجاز عدلت وتسقيه، الجاز عدلت وتسقيه، العيا طحن حياته، اعتدل وبص جنبيه، فكر انها عليا جت، قال تربت لي على القلب علي، تربت لي على القلب علي، يا زينة اعدليني خبري بقيتي يا علي، شمعنا النهاردة جتيني، والله العظيم عيان، والله في هواك عيان، ولا حد تعبني غيرك، او جرحي في قلبي عيان، احياة عزك وخيرك، في حبك يا علي يا رح اموت، في حبك يا علي يا رح اموت، خايف يفضحوني الاكابر، قلبك ما فيهش رح اموت، نسياني ليه يا بنت جابر، انا عارف نفسي عيان، ما اقدرش انا اجيلك، وانت يا بنت الاعيان تجيني من غير ما اجيلك. قالت له الجاز واحنا ذينا طبك عرفنا، له انت تركها وبنت العقيلي، واحنا مالنا كله عذبناه، ونجيب دوا من غير العقولي، عادي طبك حبيبي ظهر بان، طبك يا حبيبي ظهر بان، بعينك انظر شوفانا، اهو راد ربي الرحمن، وان شاء الله يعجل شفانا. بص بعينه نظرها الجاز، ميل علو سدنا امتني، قالت له عدل يصح ولا جاز، عرفناك وفهم المعاني، وطلعت على وخرجت الجازية من عنده وطلعت على والد سرحان، قالت له عرفت لك دوا سلام، أؤمر على النجع يا سلطان يغيره، الفرح جانا، قل للناس كلها تلبس ملابس العيد، عرفت لك الحكاية. قال لها جمعتي للدوا فين؟ يا جاز ريحيني، ده أنا أفديه بالروح والعين على الدوا عرفين. قالت له ده دواه في بني عقيل عند الملوك والأكابر، تريه لما راح مسا ليل، عشق عالية بنت جابر، عاشق عالية العجلية، الحب صايب معاها، تريه قلبه يهوى الصبية، والعية دي في هواها، يعني المرضى دي العيانة دي في هواها. حسن لطم طبعا قال لك آخ يا بلاي يا غلبي يا وعدي، يا دي البلا والنصيبة، أنا اللي صبحت مريض وحدي، ده طبه بعيد مين يجيبه، مين اللي يجيب لي دواء أبو زيد، ده راجل مريض على الفراشي، أنا أبكي والدمع بيزيد، ودي كلام ما معقولاش، هل الكلام ده برضو معقول، أنا أقدر أروح للعقيلي ويبقى طلبي هل عنده مقبول، ده كلام غير العقيلي، قولي حاجة غير كده، حقه يروق والمولى يشفيه، وبعده كده يشوف له بصارة، هو اللي يشوف بنفسه يدبرها، هو يجيب طلبه بأيديه، لكن والله ان مات لصمر خسار، تاه الرأي وحزن الجوم، كل يوم في المرض زايد، لما شرب المر علجم عالجوم، وصام عن العيش والزاد وزايد. وفي يوم اجتمعوا بني هلال، عملوا مؤتمر في الديواني، فضلوا في قول وأقوال أمراء ونعم المعاني بيتناقش. قال الملك حضروا الجاز، جمعت الدواء اللي غايب، عشان رأيها يصح ويجاز لازم تفصلوا يا عرايب وتريحونا من الموضوع. بعتوا للجاز المراسيل، حضرت بنت الدريدي، جلست في جنب الأصيل اللي هو الملك حسن اللي بيسقي العدا الدريدي المر والحنظل. قال لها الدواء انتي جمعتيه، كمان في دول ريحينا، قوليلنا مين اللي يسعى ويجي بيه بالطب ده لأخينا اللي نايم اللي هو أبو زيد. قالت الجازية مدام أبو زيد عيان يبقى الحب مش من طرف واحد، يبقى لازم الاتنين بيحبوا بعضهم بعض، حتى انه لازم الفراش يا راجل، وفراجهم ده على البعد هو اللي ما ريحش، يعني هو مش مرتاح لانه اتفرج عنها، انما واضح ان هما الاتنين بيحبوا بعض ومتفهمين. انا عايزة بقى ياخدوه نفرين، اتنين ناس ياخدوه في هودج ويركب هجينة ويكونوا حلوين بصيرين ويوصلوا بيه للمدينة، يوصلوا نجوع بني عقيل ويكونوا اتنين أكابر يستنوا لما يأتي الليل ويوصلوه لبنت جابر. قالت الأميرة الجاز ياخدوه نفرين ويوصلوه للعقيلي، يوصلوه لعليا قرة العين حيرتاح ويوزن عقيلي. قال الأمير اللي اسمه زيدان موزون في اللبس خالي اللي بيخيل في اللبس، إذا نقص الأمر ولا زيدان أنا بروحي أفدي خالي. فزيدان ابن أخت أبو زيد ابن زيان هو اللي تطوع أنه ياخد أبو زيد الهلالي ويروح به إلى بني عقيل. فطبعا دياب ابن غانم سمع الكلام قال وأنا مع ابن أخوي. قال دياب يا ابني وأنا معاك، أنا نعرف اللي يصيبي ومين ينفعك غير أنا هناك، أنا بروحي أفدي نسيبي، على أساس أن أبو زيد متجوز بوسينة أخت دياب بنت غان. قال أنا بروحي أفدي أبو رية، عز العرب يا هلالي، يا أبو فكر موزون ورية ورأيه عالي، يعني يشفيك يا أخي مولى الموالي. ده دياب. قال أبو علي تمام كده؟ قالوا تمام. قال اكتبوا إقرار وعليه انتوا اختموا لي، ان شاء الله يزول الضرار، يعني الضرر يزول وبتتبعي ترجعوا لي. يعني ابو علي مضاهم على قرار انهم زي ما خدوه يرجعوه تاني. قال لهم ترجعوا لي اسمر اللون، تاخدوه ويجي سالم، كل العرب مالي الكون وبيكم اهو الرب عالم. واتفق زيدان ودياب انهم ياخدوا ابو زيد اللي عيان في هودج ويوصلوه لعاليه بنت جابر العقيلي، ومضوا على اقرار انهم يعودوا بيه. فهل يا ترى حينفذوا اللي قالوا عليه؟ ده اللي احنا حنعرفه فيما بعد. وقول عم جابر. قالت له عدل يصح ولا جاد، عرفناك وفهموا المعاني، وطلعت على ولد سرحان. قالت له جمعت لك دوا سلام، امر للنجع يا سلطان، يغيروا الفرح ياما، وامر يدق اطبول، خلي الصبايا تجانا الفرح جانا على طول. جمعنا لك دوا سلام، قال جمعتي للدوا فين يا عايقة؟ ريحيني انا فديه بالروح والعين، على الدواء عرفيني. قالت له دواه في بني عقيل،

تكونوا اتنين اكابر يستنوا لما يأتي الليل ويوصلوه بنت جبر يوصلوا سلامة لعليا في غنها في السرايا حرة لها نسبة عليا عندما وصل السرايا والخل قابل خليلة الخل قابل خليلة يا دي العز والمراضي يا سلام شربوا خليلة منهم تزول المراضي تنسمت الأرياح في مولد النبي نبي عربي نور ملا المحراب نبي لولاهما نعرف الهدى قطع العلم طه بحد حراب متوسلا بالهاشم يا محمد وكتاب هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله معظما ومهاب قلبي صوتي دنا ونودي باسمه دوس يا محمد لا تخف ارعاب انت الحبيب ومن يطعك اطاعني يا اكرم الخلق الجميع خطاب أنت جبار ولا متكبر ما كنت نماما ولا مغتاب عليك صلاة الله يا خير من هلا ما لاح نجم في السماء وغاب تريها الغرورة ما لها أصحاب تزهى لمن تزهو وتندار تغدو وبعد القصور السكن في التراب قالت الأميرة الجاز ياخدوه مفارين